الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبعد، من المعاني اللي النبي صلى الله عليه وسلم كان بيأكد عليها جدا ضرورة وجود القرآن جوه البيت، وأهمية أن يكون الأب المسؤول عن البيت ده، أنه يهتم جدا بقراءة وتدارس القرآن جوه البيت. والنبي أكد لينا أن على قدر ما بيكون القرآن جوه البيت أنت بتستفيد خمس حاجات. طبعا أنت بتستفيد حاجات كتير جدا، ولكن أهمها خمس حاجات. الحاجة الأولانية النعمة الغائبة في زماننا، السكينة جوه البيوت. السكينة دي للأسف لما غابت، شايفين محاكم الأسرة دلوقتي عندها آلاف مؤلفة من القضايا بين الأزواج والزوجات، وشايفين البيوت اللي ما وصلتش لمحكمة الأسرة، البيوت كلها أهلها بيأكلوا في بعضها، الزوج مأذي من الزوجة والزوجة أذية الزوج، والأولاد بيأكلوا في بعضه، حاسين إن البيت فيه مشكلة. ليه؟ وليه الظاهرة دي ما كانتش موجودة زمان عند أبائنا وأجدادنا اللي معانا دلوقتي؟ أصل كانت زمان البيوت أصلا ما فيش فيها إلا حاجة واحدة بس، إذاعة القرآن الكريم اللي شغالة قرآن ليل نهار. فكانت البيوت زمان مليانة سكينة، كانت البيوت زمان مليانة طمأنينة. تلاقي البيوت زمان ما تسمعش لها حس، والله ما تسمع لها حس. ليه؟ لأن البيوت دي نظرا لأن القرآن كان يتلى فيها بالليل والنهار من أهل البيت أو بيسمعوا القرآن على طول، فكان الله عز وجل ينزل في هذه البيوت السكينة. حتى لو في مشكلة تلاقي المشكلة بسرعة بتتحل، بسرعة بتتلم بسرعة. ليه؟ لأن السكينة لما نزلت في البيت ملت قلوب الناس طمأنينة وملت قلوب الناس سكينة، فكانت بفضل الله ما نسمعش لأهل البيت ده مشكلة. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم بيكلمه سيدنا أسيد بن حضير، بيقول له أنا مبارح قاعد في البيت عندي وبقرأ القرآن، فرأيت فوق رأسي مثل الظل، حاجة عاملة زي السحابة فيها أمثال السرج، لما توقفت على القراءة لازالت تصعد إلى السماء. فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا أبا أسيد، أو يا أسيد، هذه الملائكة تنزلت، هذه السكينة تنزلت لقراءتك البارحة. دي السكينة اللي ربنا نزلها في بيتك لأن أنت كنت في بيتك بتقرأ قرآن. طيب لو جبت زوجتي وبدأنا نقرأ أنا وهي، طب لو جبت زوجتي وأولادي وقعدنا نقرأ إحنا الثلاثة أو إحنا الأربعة أو إحنا الخمسة أيا كان عددنا، وبدأنا نقرأ قرآن، كانت أول قيمة عظيمة جدا يستفيدها البيت ده إن ربنا ينزل فيه السكينة، فتلاقي الأمور دايما فيها هدوء وفيها طمأنينة وفيها راحة بال والنفوس منشرحة والصدور بفضل الله طيبة وما فيش فيها مشاكل. ليه؟ البيت مليان سكينة. الفايدة التانية إن البيت اللي القرآن دايما شغال فيه، سواء أهله بيقرأوا، سواء بقى فاتح قناة مكة ولا قناة مش عارف إيه اللي شغالة قرآن الـ 24 ساعة، بتكون الفايدة التانية العظيمة أن الله عز وجل يذهب الشياطين من بيتك، ولا يتنزل في هذا البيت إلا الملائكة بس. الملائكة نزلت جوه البيت، الشياطين تطلع بره. إذا كان سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لنا إن الملائكة لا إن الشياطين لتفر من البيت الذي يقرأ فيه سورة البقرة لمدة ثلاثة أيام، البيت اللي شغال فيه القرآن وبخاصة سورة البقرة، الشياطين تعمل إيه؟ تفر منه. عشان كده تلاقوا ربنا يا رب يبارك فيهم ويحفظهم بتوع إذاعة القرآن الكريم، تلاقي الختمة بتخلص كل كام يوم؟ كل ثلاثة أيام، كل ثلاثة أيام. ليه كل ثلاثة أيام؟ علشان تبقى سورة البقرة بتتقرأ في بيتك إيه؟ كل ثلاثة أيام. طيب بيوتنا لو خرجت منها الشياطين ونزلت إليها الملائكة هيبقى شكلها عامل إزاي؟ الهدوء فيها وضعه إيه؟ الناس اللي جوه البيوت عاملين إيه مع بعض؟ الله أكبر، بيت فرط فيه الشياطين، هو فيه بحد معفرة العيال جوه البيت للشياطين؟ ولا في حد بيوقد نار الحرب بين الزوج والزوجة إلا الشياطين. طب الشياطين فرت من البيت، بيتك خلاص مكان تنزل ملائكي بفضل الله، محفوظ من كل شر ومحفوظ من كل سوء. حاجة التالتة من الفضائل اللي ربنا جعلها لوجود القرآن جوه البيت، ودي نقطة مهمة قوي قوي قوي خدوا بالكم منها، تنزل الرحمات على البيت ده، بيتك يبقى ماء والرحمات ربنا سبحانه وتعالى، تلاقي الرحمات أصابت أهل البيت كلهم، الأب والأم والأولاد كله بقى مرحوم، كله بقى موفق، كله بقى مسدد. تلاقي النبي صلى الله عليه وسلم يقول لنا في حديث: وما من قوم جلسوا في مجلس يقرؤون فيه كتاب الله ويتدارسونه بينهم، في رواية في المسجد وفي رواية مطلقة، يعني أي مكان تتجمعوا فيه تقرأوا فيه القرآن، إلا غشيتهم سكينة، تنزلت عليهم الملائكة، وغشيتهم الرحمة، وغشيتهم يعني إيه غشيتهم؟ غطتهم رحمة، بس واحدة من رحمات ربنا تنزل على البيت ده، تخيل البيت بقى مرحوم. ايه يا ترى الرحمة اللي هتنزل؟ الحب اللي بين اهل الاسرة ممكن، ساعة الارزاق وربنا يبارك في ارزاقنا ممكن، البركة نفسها تنزل في البيت ممكن، صحة وعافية ممكن. ما هو كل ده احنا كنا بنشوفه في بيوتنا زمان، ليه اتخطف من بيوتنا دلوقت؟ لان الرحمة اتشالت، اتنزعت. احنا نظن ان احنا هنترحم، الرحمة دي ما بتتشلاش، مش هروح عند كارفور ولا مش عارف ايه عشان اقول له اديني 2 كيلو رحمة، لا، ده الرحمة اللي هتكون جوه البيت لما البيت يبقى مأوى للقرآن، البيت يتقرأ فيه قرآن، رحمات ربنا سبحانه وتعالى تنزل على البيت، فتحس جوه البيت. بعض الشباب النهاردة يجي يقول لي: بص والله العظيم ما نطيق خش البيت اصلا. بعض الناس يقول لي: والله العظيم بص بفضل قاعد مع تخلص شغل اروح اقعد مع القهوة ولا اقعد معهم في النادي ولا مش عارف ايه، انا مش طايق اخش البيت اصلا. ايوه، ما هي الشياطين جوه، الشياطين قاعدة حاطة رجل على رجل جوه، السكينة منزوعة من جوه، الرحمة اتشالت من جوه، مفيش ملايكة، الشياطين جوه بتلعب ماتش كورة. فتكون النتيجة انا لا، القرآن يرجع للبيت تاني. احنا للأسف كتير من بيوتنا، والله العظيم كتير من بيوتنا استبدلت القرآن بأغنية لواحد مش متعلم، لواحد بيقول كلمات أسوأ ما تكون. تشوف تبص كده، تخش على اليوتيوب ولا تخش على الساوند كلاود ولا اللي بيرفعوا عليها الأغاني، تلاقي أغنية كلماتها كلها والعياذ بالله فجور، متشافة 900 مليون مرة، مشغل في بيته الساوند كلاود على الأغاني. طب ما هو أنا منتظر إيه؟ أنا استبدلت القرآن وحطيت مكانه أغاني، وارجع أقول أصل أنا مش مرتاح في بيتي؟ طب ما هو طبيعي، ما احنا شلنا مصدر البركة من البيت. الفائدة الرابعة من الفوائد العظيمة جدا اللي ربنا سبحانه وتعالى يحطها لك جوه بيتك ويضعها جوه البيت، ان البيت ده يعرض لمباهات الله عز وجل به الملائكة، والملائكة تدعو لأهل هذا البيت، والبيت ده بقى يتملى نور. والله العظيم البيت ده ربنا يملاه لك نور. واسمع للحديث ده، بس قبل ما اقول لك الحديث، لو طلعنا على السلم من اهو بصينا في السماء بتشوفوا النجوم ولا بتشوفوهاش؟ بنشوفها. طب انت شايفها ازاي؟ تقولي ما هي السماء كلها مضلمة ومواطن النجوم هي اللي ايه؟ هي النور. طب ما تسمعوا حديث سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم بيقول ايه؟ بيقول صلى الله عليه وسلم، شوف يا سلام يا سلام، وإن البيت ليتلى فيه القرآن ليتراءى لأهل السماء كما ترون الكوكب الدري في أفق السماء. زي ما السماء مظلمة إلا مواطن النجوم منورة، الملائكة في السماء تبص في الأرض فتلاقيها كلها مظلمة، إلا البيوت اللي بيتقرأ فيها القرآن هي دي بس البيوت اللي إيه؟ اللي منورة. يا سلام، هنيالك بقى بدعوة من الملائكة، وهنيالك ان ربنا سبحانه وتعالى يباهي بالبيت ده للملائكة، مش ده اللي انتم بتقولوا عليه سيسفك الدماء، يفسد في الارض ويسفك الدماء، اهو بيوت منورة بكتاب الله سبحانه وتعالى. الفايدة الخامسة والاخيرة عشان تقوموا تروحوا، الفايدة الخامسة كفايتك من الشر. البيت اللي بيتقرأ فيه قرآن ربنا بيكفي اهله من الحسد، من عيون الناس للأسف اللي النهاردة شوف اللي بتاخد بالظاهر ومش عارفين انت جواك ايه، انت بقى جواك هموم وغموم وألم ومشاكل لا يعلمها الا الله، والناس حتى يعني حتى اللي عارف مش رحمك، ينتشك العين من هنا يبهدلك. احنا حوالينا لا يخلو الانسان منا من قريب حاسد او من عدو حاقد، احنا لا نخلو من الصنفين دول، الاصناف دي حوالينا كتير. طب ما انا عايز اامن نفسي وامن ولادي، عايز احميهم من حسد الحاسدين وكيد الماكرين، اعمل ايه؟ ربنا يقول لك باختصار، طول ما القران بيتقرأ في بيتك ربنا يكفيك كل الشر ده. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من قرأ بالآيتين الأخيرتين من سورة البقرة في ليلة كفتاه، أول ما تروح بيتك تقرأ في البيت الآيتين الأخارة من سورة البقرة، آمن الرسول إلى آخر السورة آيتين، ربنا يكفي البيت ده كل شر. آيتين؟ آيتين. أما لو القرآن بيقرأ كل يوم في البيت يبقى الوضع إيه؟ الأذى وأذى الناس وشر الناس. الناس لسه شاب جاي بيوريني فيديو بيقول لي شوف، ويوريني حد من الشارع يعني ربنا يعافيكم بيرش له السحر كده قدام المحل عنده، اعمل ايه؟ انا ببساطه خالص، انت في بيتك لو مداوم في بيتك اول ما تروح بصوت تمشي في البيت كده، تتمشى جوه البيت، تقرا اخر ايتين من سوره البقره، تقرا المعوذات، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس، والله العظيم لو جابوا مملكة جن علشان تهذيك ما يقدروا، لو جابوا مملكة جن علشان تهذيك ما يقدروا. خلي عين الإنسان ده هو أحسد واحد على وجه الأرض، وانت متحصن بالقرآن في بيتك والله ما يقدر يعمل لك حاجة. ليه؟ انت متحصن بالقرآن، فتكون النتيجة ان القرآن جوه البيت مش ينزل بقى الرحمة والسكينة والملائكة والنور والبركة، لا ده في حاجة تانية بقى، ده كله اللي احنا قلناه في الاول ده اسمه جلب النفع. طب ودفع الضر؟ مش هتلاقي زي القرآن به يدفع الله عز وجل عنك الضر. تشغل اخر ايتين من سورة البقرة، تشغل الرقية الشرعية في بيتك، والله العظيم لا يقدر عليك حسد حاسد ولا سحر ساحر. سيدنا النبي لما اتكلم على البقرة وقال عمران قال عنهم ايه؟ ولا تستطيعوها البطلة، يعني السحرة، يعني السحرة لا يستطيعون ان يؤذوا انسان بيقرأ او بيسمع البقرة وقال عمران. احنا بقى قمنا سايبين ده كله ورحنا للدجالين والمشعوذين وللسحرة وللكذابين لا، احنا معانا حل لكل مشاكلنا، حل كل مشاكلنا ان احنا نرجع للمنهج بتاعنا القديم، منهج ان بيوتنا مش حاجه اسمها اغاني جوه البيوت، الاغاني دي مجلبت الشياطين، الاغاني دي مجلبت الشياطين. لا، انا محلي بيتي مسجدي وانا في اوضتي بذاكر، انا لو عايز ربنا ينزل عليا كل الخيرات دي انت عليك ان القران يبقى دايما ملازمك، القران يبقى دايما مصاحبك. عملنا كده والله ابشروا بكل خير من عند الله سبحانه وتعالى. هذا وصلى الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.